الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الآية 56 من سورة الحجر. الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم يتلقون الوحي عن رب العزة إما بواسطة جبريل عليه السلام وإما بالرؤية الصادقة في المنام. يعني الأنبياء يتلقون إما بهذه الطريقة وبهذه الطريقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأه الوحي كان يرى الرؤية الصادقة فتأتيه من الغد كفلق الصبح في البداية، ثم أنزل عليه الوحي كما هو معروف. وإما يأتيهم الوحي عن طريق الملائكة مع جبريل، ويأتون الأنبياء على صفة بشر. وقد حدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فوضع ركبتيه فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. قالوا أخبرني عن الإيمان ثم عن الإسلام ثم عن الإحسان، ثم قال أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم قال سأله عن أماراتها علاماتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة وربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، لا ندري. وسألوا في البداية عن إيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإسلام، قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. سألوا عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن القيامة وعن علاماتها، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أتدرون من السائل؟ أدب الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم، لا ندري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجاء في صيغة دحية، جاء في صفة بشر، الملك جاء في صفة بشر. ولذلك قد يتلقى الأنبياء الوحي، يتلقون الوحي إما عن طريق جبريل، يا إما عن طريق الرؤية الصادقة، يا إما عن طريق ملائكة يبعثهم الله على صفة بشر فيحدثون الأنبياء بما أوحى لهم المولى تبارك وتعالى به، ويتعرف عليهم النبي بطبيعة الحال بعد حوار وسؤال وجواب ليعرف حقيقة من قدم عليه. وهذا التنويع، قد يسأل الإنسان ما الفائدة من هذا التنويع في نزول الوحي، مرة عن طريق جبريل مرة عن طريق الرؤية الصادقة. شفنا إبراهيم عليه السلام قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني فقد يأتي الوحي عن طريق المنام رؤية صادقة. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال العلماء في هذا التنوع في نزول الوحي على الأنبياء، قالوا فيه أن الهدف منه إيناس الأنبياء، يعني استئناس الأنبياء بذلك، يعني حتى كل خطرة باش يجيهم فيأنسون بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ينزل عليه الوحي كان يحس بثقل شديد، حتى الركبة تاعه مرة كانت على أحد الصحابة فأحس الصحابي بأن فخذ النبي أصبح ثقيلا. وذلك قال المولى تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القرآن ثقيل، ثقيل في معانيه، ثقيل في مضمونه، محتواه كبير جدا، الانتفاع به عظيم، قراءته تنزل على الإنسان بردا وسلاما وراحة وطمأنينة وسكينة. حتى علماء النفس أثبتوا بأن الإنسان لما يقرأ القرآن يحس براحة نفسية كبيرة. وقد قال المولى تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك المسلم يحتاج إلى حصة من القرآن الكريم دائما. هذه الحصة من القرآن الكريم التي يتلو فيها كتاب الله ويتدبر معانيه تزوده بشحنة معينة، يحس بتوازن داخلي وبراحة داخلية. لأن الإنسان في الغالب لما يتعرض لدورة الحياة السريعة ومشاكلها ومعاملته مع الناس، أحيانا يصيبه قلق، أحيانا يصيبه اضطراب مع الناس، هناك مشاكل. فإذا قرأ القرآن أخذ جرعته من الدواء الروحاني، دواء روحاني، فيقيم ذلك التوازن. ولذلك ربي قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تحب ترفع القلق، تحب ترفع الاضطراب، تحب ترفع الوسوسة، لابد أن يكون لك حصة من القرآن الكريم دائما. ولو تقرأ صفحتين من القرآن، ولو نصف ساعة تسمع، ما قادر تقرأ تسمع، ما هو مشروط تقرأ، ممكن تكون تعبان في الليل، ولكن تأخذ حصتك من القرآن، فينزل عليك القرآن شفاء وبردا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رحمة وشفاء. لذلك الإنسان ما يخليش روحه يعني بدون الغذاء الروحي. كما الجسد، أنت كي تخرج على الخمسة من العمل وتلحق على الستة تشرب قهوة وتتعشى، ما غذيت الجسد، صح؟ كاين روح، الروح لازم تغذيها. هذه الجلسة جلسة روحانية فيها غذاء روحي، هو اللي يوسي الإكليبر تاع الإنسان، فلا يطغى ولا يظلم ولا يعصي ولا يسمع لوسوسة الشيطان ولا تغره الدنيا ولا تزل قدمه. هذه كلها يوسيك مقلود توازن في حياته. فمن كان غائبا عن هذا المعين، لم يأخذ من هذا الجانب شيئا، فإنك تجده مرة يشبه الشيطان ومرة أخرى يشبه الحيوان، لأن ما غذاش الروح متاعه بطبيعة الحال. ومن هذه الأحوال مجيء وفد من الملائكة بصفة ضيوف على إبراهيم عليه السلام. في القصة هذه جاء مجموعة من الضيوف وهم ملائكة، جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل. والعلماء يقولون أنه يتراوح عددهم بين الثلاثة والإثنى عشر ملك، جاءوا بين ثلاثة واثناشر ملك، منهم جبريل عليه السلام. جاءوا من أجل أن يبشروا إبراهيم عليه السلام وهو على كبر سنه، يبشرونه بغلام عليم، يبشرونه بغلام عليم، ولإخباره في ذات الوقت بأن الله تعالى سيهلك قوم لوط. جواب خبرين: الخبر الأول أنهم يعلمونه بأن الله عز وجل سيرزقه ولدا، والخبر الثاني أن الله عز وجل سيهلك قوم لوط الذين كانوا يأتون الفواحش. كانوا يأتون الفواحش، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم، يعني من النساء. فقوم لوط قد استغنوا عن النساء بالرجال والعياذ بالله، وهو فعل قوم لوط. ولوط يعد بالنسبة لإبراهيم ابن أخ إبراهيم عليهما السلام، وليد خوه. وصف الله تعالى هذه الضيافة بقوله، والله عز وجل وصف لنا هذه الضيوف كيف جاءوا: ونبئهم، يعني أخبرهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون. يعني الوجل هو الخوف، يعني لما شافهم 12 داخلين عليه خاف، يعني أصابه خوف. قالوا لا توجل، يعني لا تخف، إن نبشرك بغلام عليم. نبشرك، هذا تبشير من عند الله تبارك، يعني نزف لك بشارة. راح نقول لك كما نقوله باللغة الفرنسية إن سيربريز، يعني نبشرك بشيء جميل. والإنسان في الغالب لما يكون كبير السن أحيانا يعني يستبعد أن ينجب، وأخبروه بغلام ليس بغلام عادي، بغلام عليم، يعني ذا علم غزير. ولذلك الأطفال يمدحون بالعلم، الأطفال. الطفل متى يمدح؟ إنسان تلقاه يجي يقول لك وليدي كذا وكذا وكذا، لكن ابنك لابد تمدحه بالعلم. وهذا فيه دعوة للآباء بأن يحرصوا على علم أبنائهم. هو لما بشروه الملائكة ما بشرته بأي غلام، بشروه بغلام عليم ليعلمنا القرآن الكريم، أن نعطي العلم قيمته سواء كان علم الدين أو علم الدنيا، كل علم مفيد. وفي قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. أنت كيف تعد القوة للكفار؟ كيف تعد لهم القوة بعلم الدين وعلم الدنيا؟ ما يكفي علم الدين لوحده، لأن علم الدين وحده ما يكون تكنولوجيا، التكنولوجيا لابد لها من علوم الدنيا. لكن الإنسان هذا العلم التاع الدنيوي يسخره المسلم لخدمة دين الله تبارك وتعالى ولرفع الظلم والدفاع عن المظلومين. هذا هو الهدف من القوة بطبيعة الحال، استعمال القوة في موضعها. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ وهذه إحدى القصص عن الملائكة. والرجل هذا الذي ذي علم كثير إذا بلغ هو إسحاق، لقوله تعالى في سورة هود، لأن القرآن يفسر بعضه بعض، وأفضل التفسير ما فسر القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن بقول الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. هذا يسمى التفسير المأثور، يعني نرجع فيه نفسر الآية بالآية، لا يفسر الآية بالآية. الآية قال إنا نبشرك بغلام عليم، هذه سورة الحجر. سورة هود فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني بشروه. بدأ الخطاب في هذه القصة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار قومه عن قصة ضيف إبراهيم، أي عن أصحاب إبراهيم، لأن كلمة ضيف هنا مصدر وصف به وفد الملائكة، والمراد بالضيف هنا الملائكة الذين جاءوا لإهلاك قوم لوط، وبشروا في ذات الوقت إبراهيم بالولد الجديد عند الكبر، فسلموا عليه ابتداء. والمسلم بطبيعة الحال إذا التقى بقوم يسلم عليهم، فتحية الإسلام مطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ومن علامة قيامة الساعة أن يفشي الرجل السلام إلا على من يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال ألقوا السلام على من تعرفون ومن لا تعرفون. الإنسان يفشي السلام على كل الناس، ولكن لا يفشي السلام بلسانه ويؤذي الناس بيده، هذا ما هو سلام. السلام كي تقول واحد السلام عليكم يعني أعطيك الأمن والأمان، فأنت معي في أمن وأمان، لا أغشك، لا أغدر بك، لا أخدعك، لا أؤذيك، ما نأذيكش. أما تقول له واحد السلام عليكم غير تجلس معه تبدأ تأذي فيه بالكلام وتبدأ تأذي فيه بالأفعال، هذا ما هو سلام. هذا لأن السلام لابد من كلام وفعل ينطبق على الكلام، مش الكلمة السلام عليكم بتأذي في الأشخاص، لا، هذا ما هذا السلام يعني غير سليم أصلا. فقال إبراهيم للضيوف إن خائفون منكم، لأنهم دخلوا عليه بدون إذن، يعني لم يستأذنوه، أو لامتناعهم من الأكل. ولما قدم لهم الأكل لم يأكلون، طبيعة البشر يأكل، لكن هو في صورة أخرى لما قدم لهم الأكل ما أكلوا، فأوجس منهم خيفة، يعني خاف منهم، كي شافوا ما قدك خاف، كي ولاش ما يأكلوش. حينما قدم لهم عجلا سمينا يعني مشويا على حجارة محماة مشوي، فلم يرى أيديهم تمتد إليه للأكل. والعرب تقريبا كانت الحاجة اللي تخليهم يطمئنوا للشخص إذا دخل يأكل، معناتها ما هوش حاب يغدر بهم، ياكل يجلس ياكل، اذا ما حبش ياكل معناتها عينه على حاجه اخرى. واحد تخلو ما حب ياكل عينه على شيء اخر بطبيعه الحال. وتلك هي علامه دائمه في الدهر، امانه للنازل والمنزول به، فيكون الامتناع عن الطعام دليلا على ان الضيوف يبيتون شرا. علامه عدم الاكل تدل على ان هذا الضيف يبيت شيء، راهو مدبر لك حاجه، مدبر حاجه في راسه. فلما رأى في سورة هود قال تعالى، لأن قلت القرآن يفسر بعضه بعض، في سورة هود قال تعالى فلما رأى يعني إبراهيم أيديهم لا تصل إليه للطعام للمشوي نكرهم وأوجس منهم خيفة، استنكرهم يعني خاف منهم، نكرهم وأوجس منهم خيفة يعني انتظر منهم شرا، كان يستنى منهم الشر، فأجابوه وطمأنوه لا توجل يعني لا تخف، إننا جئنا نبشرك بغلام، أي آتينا لبشارتك بأن الله عز وجل سيرزقك غلاما ذا فهم وذا علم وفهم لدين الله تبارك وتعالى، لأن هذا الغلام سيكون نبيا، والأنبياء من صفاتهم العلم لأنهم سيقودون البشرية، فمن صفاتهم العلم. ولذلك من أراد أن يقود الناس أو أن يكون ناصحا للناس لابد أن يتزود بالعلم. كل واحد يحب يوجه الناس، يحب يذكر الناس حتى في بيته، لابد يتعلم. لذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه قال: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. انت حاجة ما تعرف كيف تروح تديرها، حاجة ما تعرفهاش كيف تتكلم فيها، تبدأ أولا تتعلم البداية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأنه إذا فقه الدين أصلح حاله وأصلح حال غيره. لكن إذا جهل ما يصلح لا حاله ولا حال غيره، يبقى كأنه بطال يعني معدوم، معدوم النفع، لا ينفع لا نفسه ولا غيره. والمسلم دائما نفعه يتعدى، يعني ينتفع وينفع غيره، وغير هذا قد يكون في المقام الأول أهله، زوجته، أبناؤه، أهل حيه، أقرباؤه، هؤلاء أولى بالمعروف، يقولوا أولى بالمعروف، أولى بالزكاة، وتانيك أولى بالنصيحة. مثلا ما يخلي أهله بدون نصيحة وراح ينصح الغريب، أهلك أولى بها، أقربائك أولى بها، ولكن النصيحة تكون في صيغة طيبة، بكلمة حسنة، بتيسير، بسهولة، يعني أحيانا بالتلميح، الناس تعرفهم جيدا، ربما تصرح لهم أصحابك تعرف. لكن واحد من الأقرباء أنت ما عندك معه كلام، يعني ما تعرفوش منيح، تعرض، يعني تقول أقوام فعلوا كذا وكذا وأخطأوا، ما تقول مباشرة ربما تأذيهم، أنت ما تعرفهمش منيح. أما واحد زميلك عندك معه زمالة 10 سنوات صاحبك، هذا يمكن تقول له كل شيء، لأن خلاص هناك أخوة كبيرة بينكم، صداقة. أما واحد غريب ولا واحد تعرفه من الأقرباء ولا من الجيران، لكن ما تعرف الحساسية نتاعه، يعني عنده حساسيات في قلبه، فتجيبها له المعنى على جاري والمعنى عليه، تتكلم له على الجار والمعنى عليه، حتى لا تحرج الناس، لأن العبرة بإيصال الموعظة للناس والحكمة، وليست الحكمة أن نجرح الناس نبين لهم لهم غلطين، احنا ما تهمناش نبين لهم غلطين، احنا نبين لهم نصيحة الحق لهم، ونختار لذلك أفضل الأساليب، لقوله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا مع الكفار، وجادلهم بالتي أحسن، فما بالك مع المسلم، أو لا تجادله بالتي أحسن، هو مسلم أصلا ما هو كافر، فتجادله وتناقشه بالكلمة الطيبة بالحسنة حتى تستميل قلبه، فإن استملت قلبه أعطاك عقله وقلبه، يعطيك كل شيء بعد. أما إذا جرحته خلاص يغلق لك على عقله، يغلق لك على قلبه، تكلم ولا ريح، تكلم ولا ريح، ما يسمع لك. وذلك بعد مولد إسماعيل بمدة، وهو إسحاق عليه السلام. وقال إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. كان ربي أعطاه إسماعيل وزاد له إسحاق عليهما السلام. أجاب إبراهيم، أجابه متعجبا مستبعدا مجيء الولد على حال كبره وكبر زوجته، وطرح ما هو وحده كبير، حتى زوجته هي كبيرة، وإن كان الرجل يبقى دائما كما نقولوا يقدر يولد، فالمرأة إذا عجزت تيأس، يعني معروف سن اليأس، فهو استغرب أن يكون له ولد وزوجته قد آيست، يعني استبعد ذلك. ثم تحقق من الوعد فقال: أبشرتموني بعد ذلك بعد أن أصابني الكبر، فبأي أعجوبة تبشرون أو تبشرونني؟ فذلك غير متصور في العادة، يعني المرأة كي تكبر ما يش متصورة باش تحمل، يعني غير متصور في العادة. وليس ذلك، ولم يرد أن ينفي القدرة، قدرة الله تبارك وتعالى على إنجاب الخلق ما تشاء، لكن العادة تفيد العكس، أن المرأة إذا آيست لا تنجب. وهذا يفهمنا شيئا، أن قد تغيب الأسباب وتتحقق النتائج، لأن الله عز وجل ليس لقدرته حد، الله عز وجل ما عندوش القدرة تاعو حدود، قدرته مطلقة، قد تغيب الأسباب وتحصل النتائج. نحن نعرف بأن عيسى عليه السلام ولد مع غياب السبب، ولد من أم دون أب. يعني احنا نعرفوا بلي باش ينجب إنسان ابن لازم مرأة ورجل، لكن عيسى ولد من غير سبب، السبب ما هو موجود، السبب الثاني الأم موجودة لكن الأب ما هو موجود. فالنتائج عند الله قد تتحقق مع غياب الأسباب، وأحيانا تحضر الأسباب وتغيب النتائج أيضا. الأسباب تكون موجودة والنتائج ما كاش، تجي النتيجة بدون سبب، وأحيانا تحضر الأسباب والنتيجة ليست هناك. احنا نعرف أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، والنار الكل يعرف أنها تحرق، لكن هل أحرقت إبراهيم عليه السلام؟ ما أحرقت، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار حارقة، الأصل تحرق، لكن هذه النار هل تحرق بإذنها؟ تحرق بإذن الله، فلما شاء الله عز وجل لا تحرق لم تحرق. ولذلك الإنسان يوفر الأسباب كاملة في حياته ثم يطمئن بأن ما قدره الله سيكون، وليس لأحد ولا لجماعة ولا لهيئة مهما على كعبها وارتفع صيتها وقويت شوكتها أن تمنع قضاء الله وقدره مهما كان. انت دل الأسباب والأمر ما كان فلان، حتى يكون هذا فلان عنده القوة ولا يكون حاكم كلش، يقول لك انت شو انت كي تكون موافق الشريعة ومشي مخالف أمر الله عز وجل ما تخاف حتى واحد، دير وخلي الأمر على الله، إذا شاء الله أن يكون أن يكون، والله عز وجل يسخر جنوده حتى أمره يقضى ولو لم يشأ فلان، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولكن أنت دير ثقة في الله، التزم شرع الله وامضي في طريقك، لا تلتفت لا لنباح الكلاب ولا تلتفت لغيرهم. أنت كي تكون وفق الشريعة ما تخاف حتى واحد، كي تكون موافق ما قال الله وما قال رسوله أمضي، ولكن تمضي بحكمة ما بتهور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إن فيك صفتان يحبهما الله، قال هل هي صفتان جبلت عليها أم جبلني الله عليها؟ قال بل جبلك الله عليها. قال ما هما؟ قال الحلم والأنات. احنا قلنا إنسان حتى كي يمشي في الطريق إلى خدمة الدين يمشي بحكمة ويمشي بتدرج، ماشي يصدم، يصدم يمشي طنوبيل ما مشي نقلعو بسانكيان، نقلعو بترمية، احنا تقلع بسانكيان تبلوكيها قعاية، قلع بسانكيان راح تمشي بزاف، نقلعو بالبريمير ونبداو نمشيو فيها طون سيارة بالعقل. فقال له عندك صفتين مناح فيك، الحلم والأنات. الحلم هو العفو عند المقدرة، واحد يجهل عليك وقادر ترجع له الجهل تاعه، انت قادر ترجع ولكن تعفو وتجاوز عليه، كقول الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد قبحا وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. هذا يشرح يقول لك أنا واحد جاهل، واحد جهل عليك أو يسب في الحومة يشتمك دوما وانت ما تحب تهبط المستوى، قادر تتسبه وتسبه أكثر من يسبك، وقادر تضربه أكثر من يضربك، ما يمسح لو كان تهبط المستوى. يخاطبني السفيه، الإنسان اللي ما عندوش أخلاق، بكل قبح، وأنا نحلم يزيد قبحا، يزيد في القباحة تاعو وفي الكلام تاعو الخبيث، وأزيد حلما، زيد نترفع عليه كعود كما العود تاع العنبر، كل ما تحرقه يعطي الريحة، تحرقه انت راك تحرق فيه ولكن يعطيك الريحة. هذه النفوس الكبيرة لا تجاري السفهاء، السفهاء ما تجاريهمش، لأن كون جاريه تهبط مستواك، انت قادر ترجع له بصح تولي كما هو عند الناس، هو يسب وانت تولي تسب، واش يقولوا الناس؟ كاع راهم يسبوا كيف كيف، ولا هو يعيط وانت تسوق اكثر منه، وليتو كيف كيف خلاص، فانت تترفع عليه بطبيعه الحال. قال عندك صفتين من الحلم والانات. الحلم قلنا تتجاوز على انسان يجهل عليك، تتجاوز عليه اما لانه جاهل ماهوش فاهم ما يعرفش غليظ تتجاوز عليه، والصفه الثانيه الانات يعني ماشي مستعجل، يعني تمشي خطوه خطوه خطوه خطوه بالعقل، تحب تطلع اربع درجات على ضربه تهبطهم على ضربه، هاي معروفة، تحب تطلع بالربعة تهبط بالربعة، وإذا كان إنسان يطلع بالوحدة، وحدة وحدة، تغير نفسك وحدة وحدة، تغير دارك وحدة وحدة، تغير بنتك وحدة وحدة، بس لازم تفكر بلي لازم تغير، فرق بين ترقد على راسك وتخلي الأمور تصير كيما جات، وفرق بين عندك راح نغير داري، بصح كيف نغيرها؟ نغيرها خطوة خطوة، ما نستعجلش، ماشي بالتهور، ماشي بالشدة، مرحلة مرحلة، نحبب لهم الدين بالعقل. نبداهم بحاجه بحاجه، كل خطره موعده، خطره كلمه، خطره زوج، وندير. انا عندي بروجي، راني في الدار لازم نغير داري وفق ما يريد الله وفق ما يريد رسوله، حتى يدخلوا معايا للجنه كاع. ماشي باش نلزمهم انا ديكتاتوري، ماشي باش نلزمهم. الدار ماشي سكنه عسكريه، الدار ماهيش كازرنا، الدار فيها تكون محبه، فيها اقناع، فيها حديث، فيها حوار. هذا هو، انا ندخل بيتي بهذه الطريقه، ندخلها نغيرها بهذه الطريقه، نغيرها بالمحبه. لازم يحبوني، وباش يحبوك لازم يكون فيك صفات، تسمع، تهدر، هناك ليونه، هناك احسان، هناك عفو، نصيحه اليوم، نصيحه غدوه، نصيحه غير غدوه، وتصبر. اذا كان نوح صبر 950 سنه، ماشي قادرين احنا نصبروا 80 سنه، لازم نقدروا نصبروها. اعطانا ربي عبره بنوح عليه السلام، اللي صبر 100 سنه الا 50 عاما باش يعلمنا بلي احنا لازم نصبروا في الدعوه. الدعوه هذه ما تغرس اليوم وتسقي اليوم وتقطف اليوم وتاكل اليوم، هذه ما كانها ماشي موجوده. هذه في لبنان تصرى، عند الجزيري تصرى، اما بصح جهه واحده اخرى ما تصراش، في غير الاحلام ما تصراش. ولذلك الانسان يعيش واقع افضل له. اذا فاجابه الملائكه مؤكدين بشارتهم، قالوا بشرناك بالحق. قالوا انت راك مستبعد باش يجيك ولد في هذا العمر، لكن احنا نقولوك بشرك باللي راح يجيك ولد، اي اننا بشرناك بما هو حق ثابت، فابشر وافرح بما بشرت به، فهو صنع الله ووعده الذي لا يتخلف، فلا تكن من القانطين اليائسين. فالذي اوجد الانسان من تراب من غير اب ولا ام قادر على ايجاد الانسان من اي شيء اراد، كابوين عجوزين. ولذلك الانسان ربما يكون عنده مشكله انجاب، لازم شيء اس يدعو الله عز وجل، ما جاكش الولد في العام الاول، العام الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، ابقى تدعو الله عز وجل وتجأر اليه وتستغيث به الى ان يرزقك ولدا. لكن لا تيأس. اذا كان ابراهيم السلام وهو كبيرين، هو وزوجته عليه السلام كبيرين، ورزقهم الله الولد، وما عليك الله، يعني انت ايضا لا يعجز الله عز وجل على ان يعطيك ما تشاء في الوقت الذي يشاء. انت تستغيث بالله وتدعوه وتختار ان تكون تائبا الى الله، خاضعا، منكسرا، مستغيثا به، رافعا يديك في وجه في جوف الليل، تطلب من الله عز وجل ان يغيثك بالولد، ويغيثك باذن الله تبارك وتعالى. والانسان يستجاب له ما لم يستعجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تستعجلش الاجابه. ماشي تدعو اليوم تحب غدوه تلقاه، لا، ماشي هكذا. الله عز وجل يجيب الرجل الى استغاثته ما لم يستعجل، ما لازمش يستعجل الجواب، اصبر، اطلب الله عز وجل وقول ان شاء الله ربي وقت ما رزق رزق. ويحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يحب الرجل الملحاح في الدعاء. ايش معنى الملحاح؟ يلح، يدعي ويزيد، وغدوه يدعي، والعشيه يدعي، والصباح يدعي، اللجوء، لان هذا الدعاء يحقق معنى العبوديه، معنى حب الله، معنى الخضوع الى الله، معنى تحقيق عقيده بان المعطي المانع هو الله. هذيك الاستغاثه راك تبين باللي انت متوكل على الله، مستغيث بالله، طالبا للمدد من الله دون سواه. فهو يحقق معنى العبوديه لله تبارك وتعالى، ويحقق معنى الالوهيه، توحيد الله في الالوهيه. رد ابراهيم عليه السلام مؤكدا ايمانه بقدره الله، وانه ليس بقانط يائس، فانه يعلم من قدره الله ورحمته ما هو ابلغ من ذلك. ولذلك قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وما هو بقانط؟ هذه القصة تعلمنا أدب الضيف وأسلوبه في الإخبار وزف البشرى، وأن الله قادر على كل شيء، هو الخالق القادر على تمكين الزوجين الإنجاب حتى في السن الكبر وفي وقت غير المعتاد. إذن قلنا أيضا هذه الإخبار الأول، المسألة الأولى، أخبروه وبشروه بالغلام، وهذا يقرر لنا أن النفع والضر بيد الله، وأن الله عز وجل المعطي المانع، وأنه هو الرازق. ولذلك الإنسان يتوكل على الله عز وجل، ويلجأ إلى الله عز وجل، ولا يدعو ولا يستغيث إلا بالله عز وجل، وهذه من عقيدتنا. المسألة الثانية التي قلنا عنها أن الملائكة أخبرت إبراهيم بما سيقع لقوم لوط من الهلاك. فلوط هو ابن أخي إبراهيم، وكان بينهما تعاون في الدعوة إلى توحيد الله وهجر عبادة الأصنام. يعني كان هناك تعاون بين إبراهيم عليه السلام وبين لوط في هجر الأصنام والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام، الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام، أي جاءوا بتوحيد الله، يعني بعبادة الله وحده، وإنما اختلفوا في ماذا؟ في الشريعة، لأن الرسالات السماوية من قبل كانت لأقوام معينين، وجاءت الشريعة في زمن معين لقوم معين. أما شريعة الإسلام فهي شريعة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهي شريعة جاءت مكملة وجاءت مصححة لما وقع من تحريف الديانات السابقة، وجاءت فيها الصلاح لكل زمان ومكان. وذلك الشريعة تتصف بالمرونة، وفيها من الأسس ما يجعلها مرنة تصلح لكل زمان ومكان. ولذلك كاين الشريعة باب الاجتهاد، ولذلك كاين القياس، ولذلك كاين المصلحة المرسلة، مصالح، كاين بعض الأشياء جديدة فالعلماء يقيسونها بتحقيق المصالح. المصلحة ما هي؟ وما لم يرد نص أو دليل على إلغائه، أو ورد دليل على إيجاده، ما كان لا دليل بالإلغاء ولا دليل بالإيجاد. فيقرر العلماء بأن في المسألة مصلحة، مثلا نجيب مثال من المصالح التي قررها علماؤنا ما فعله عثمان بن عفان. عثمان بن عفان جمع الأمة على مصحف واحد، وهذا لم يفعله لا أبو بكر الصديق ولا عمر رضي الله عنهما، لكن فعله عثمان بن عفان رعاية لمصلحة المسلمين. لما توسعت رقعة الإسلام ورأى أن الأعاجم اللي دخلوا في الإسلام بدأوا يخطئون في القرآن، وبدأ يخطئ بعضهم بعض، وبدأ يتهم بعضهم بعض، قال لابد من جمع الأمة على مصحف واحد، فجمع الكتبة اللي كتبوا القرآن اللي حافظين كزيد بن الثابت، جمعهم قالوا ديروا لي مصحف واحد، وجمعوا العسب واللي وش كان مكتوب مقبل عند حفصة، جمعوا كلش وجمعهم على مصحف عثمان، وأحرق كل مصحف، فاجتمعت الأمة على المصحف الذي هو بين أيدينا اليوم حتى لا تفترق. ومعروف بأن في عهد أيضا في عهد عثمان بن عفان أنه ورث المرأة التي طلقها زوجها في مرض موته، ورثها عثمان بن عفان، هو أول من ورثها. واحد يكون راح يموت باش يحرم مرته من الميراث يطلقها، فعثمان بن عفان رعاية لمصلحة هذه المرأة التي كانت ستغبن يورثها حتى ولو طلقها، لأنه كان شاف روحه راح يموت، حب يطلقها باش ما تورطش، يقول له الشريعة تورط، ولو ماتت قبله لن يرثها. فرض هو كان راح يموت وقال هم أنا نطلقك باش ما تورطش، ومن بعدها هو ما ماتش وهي ماتت، الشريعة تقول له تطلقتها ما تورش منها، تأديبا له، لأنه أحب أن يستعمل الحيلة في حرمان المرأة من ميراثها، فهي ترثه وهو لا يرثه. بشوف لي عمر الخطاب أيضا رعاية لمصلحة المرأة، قال الرجل إذا غاب عن زوجته 4 سنوات وما دهاش خبره، يعني تعتبر طلقة بائنة بينونة صغرى، وتعتد 4 أشهر و10 أيام ولها أن تتزوج، رعاية لمصلحتها. 4 سنين ما ظهرش الرجل، تعتد تطلق، تعتبر طلاق بائن بينونة صغرى، ومباشرة تزيد توسل عدة 4 أشهر و10 أيام وتتزوج، رعاية لمصلحتها. وهذا ما في حكم شرعي، ما في لا آية لا حديث، لكن رعاية لمصلحة العباد. الشريعة ما جعلها صالحة لكل زمان ومكان أن فيها باب المصالح، هذه بتحقيق باب المصالح والقياس والمصلحة المرسلة وغير ذلك من المسائل. قلت كان بين لوط عليه السلام وإبراهيم تعاون على الدعوة ونبذ الأصنام، لذا أراد الله إخبار إبراهيم أولا بما جرى به الحكم، ما دام كان تعاون بينتهم، كان تعاون قلنا بين إبراهيم عليه السلام ولوط في الدعوة، فالله عز وجل أخبر، أراد أن يخبر جل في علاه أن يخبر إبراهيم بما سيقع لقوم لوط الذين كانوا يرتكبون الفواحش وأنكروا دعوة التوحيد ولم يستجيبوا، من إهلاك قوم لوط لارتكابهم الفواحش وتكذيبهم لوطا عليه السلام. وتم هذا الإخبار عقب تبشير الملائكة إبراهيم بولادة ابنه إسحاق، في سن الشيخوخة. قال الله تعالى واصفا مضمون الخبر، مضمون الخبر بإهلاك الفاعلين، ربي رح يخبر إبراهيم بما سيقع. قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني ما شأنكم أيها الملائكة واجدتوا لي؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، ربي بعثنا إلى قوم مجرمين، يعني مشركين من قوم لوط، مجرمين بفعلهم الفواحش. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قدرنا يعني قضى الله عز وجل، قضينا من الغابرين أي الباقين في العذاب، يعني امرأة تاعه سوف تعذب ويصيبها العذاب. فلما جاء آل لوط المرسلون، لما جاء لوط القوم الذين ذهبوا إليه هؤلاء آل لوط المرسلون، قال إنكم قوم منكرون، يعني لوط قال لهم أنا لا أعرفكم، إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي جئناك بما كانوا فيه يشكون، لأن قوم لوط ما آمنوا بالله وكانوا يشكون في عذاب الله. قال جئناك بما كانوا به ينكرون، الحاجة اللي ما كانوا يستعرفوا بها جئناك لمش نبينهم باللي كينا منها. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل. قال اخرج بقومك بطائفة منهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، لا يلتفت أحد منكم. بعدما تأكد إبراهيم عليه السلام من كون ضيوفه ملائكة أثناء بشارتهم بالولادة بولادة إسحاق، سألهم عن أمرهم فأخبروه بأنهم جاءوا لأمر خطير، وفتح الأمر الخطير وهو تعذيب قوم لوط. كأنه فهم إبراهيم عليه السلام من القرائن يعني من الأدلة اللي حوله بأن لهم مهمة أخرى غير ما بشروه، ما حس إبراهيم لكينا حاجة أخرى، مش غير تبشر بالابن راح يعطوه له اللي بشروه به، إنما هناك أمر آخر، لأن البشرة كما حدث لزكريا ومريم يكفيها واحد، لأن البشرة كان يكفي يبعث له ملك واحد، فكون بعثت مجموعة من الملائكة أحس إبراهيم بأن الأمر حاجة أخرى، لأن زكريا لما بشر بشره ملك واحد فقط بالولد، لكن هو جاءت مجموعة على الملائكة، مما جعل إبراهيم عليه السلام يحس باللي يكون هناك أمر آخر، هناك قضية أخطر، هناك مسألة أعظم تنتظر. فأجابوه وبينوا له بأنهم بعثوا إلى قوم مجرمين مشركين من قوم لوط ليهلكوهم، وهم أهل مدينة سدوم الذين بعث فيهم لوط، مدينة سدوم هذه معروفة، والذين كانوا يتعاطون المنكرات ويأتون الرجال شهوة من دون النساء، يقومون بفعل اللواط، فاستحقوا أن يوصفوا بالمجرمين. يعني بعض الناس اليوم يقول لك هذه الناس مرضى، يقول لك هذا قوم لوط مرضى، لازم نتفهم أحوالهم ولازم نصبروا عليهم ولازم، لا، هؤلاء انحرفوا عن الفطرة. ولذلك في الشريعة الذين يرتكبون هذا الفعل يقتل القاتل والمقتول، الفاعل والمفعول كلاهما يقتل، الفاعل والمفعول به كلاهما يقتلان في الشريعة الإسلامية. فعل قوم لوط هو فعل منحرف عن الفطرة السليمة، لأن الله عز وجل من فضله علينا أنه سخر لنا النساء وأجاز لنا تعدد الزوجات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حتى من كانت نفسه يعني كبيرة فقد أجاز له الشريعة أن يعدد في النساء، فلما يلجأ إلى الرجال بعد ذلك؟ يدل ذلك على انحراف، انحراف الطبيعة، وهذا انحراف خطير. الله عز وجل عاقب هذا الصف من الناس، عاقبهم في الدنيا بمرض السيدة، لأن من أسباب مرض السيدة فعل قوم لوط، وهو مرض قاتل، هذا السيدة مرض قاتل. المرض السيدة وش يحطم؟ يحطم المناعة الداخلية، وش معناتها؟ يحطم لك اللي قلوب بالروج. احنا عندنا في الجسم عندنا العسكر، في الجسم عندنا شغل جيوش، غير يدخل مرض يحوطوا عليه، غير أي مرض يدخل يحوطوا عليه يقتلوه بالخف، هاد الجلوبيول يدوروا عليه يقتلوه. المرض هذا تاع السيدة يحطم لك هاد الجنود في الجسم، ومن بعد أي حاجة تتهلكك، تحطمك ينقريب ما تقدرش تشفى منها، يحكمك اي ميكروب الداخل يهلك الحاله، لان ما عندكش الجنود اللي يقتل الميكروبات. خلاص هذه ما تقول تحطيم المناعه المكتسبه، عندك مناعه في الجسم تروح قاع. اللي يقوم بهذا الفعل تاع قوم لوط، المرض اللي يصيبه يصيبه مرض السيده، وهذا مرض السيده والعياذ بالله، يعني يحطم لك المناعه الداخليه في الجسد، يعد ما عندك حتى جندي يحميك. ميكروب اي ميكروب صغير يحكم فيك وما يروحش، اي ميكروب. وهنا عقلك هنا الميكروبات موجودين في الهواء، موجودين على اليدين، موجودين ميكروبات كثيره موجوده، موجود الميكروبات معمره يعني ملايين الميكروبات موجوده. اذا ما كانش عندك المناعه الداخليه يعني تموت ابتيف كما يقولوا باللغه الفرنسيه، تموت بشوي بشوي بشوي حتى تموت. وهذا عقاب رباني لمن يفعل هذا الفعل، عقاب في الدنيا، وما ينتظرهم في الاخره اشد وانكر. كاين بعض الناس يقول كاد الناس مرضى لا بد تراعيهم، لا بد، لا، كان ينبغي عليهم ان يجتنبوا هذا الفعل. كان عليهم في عهد علي بن ابي طالب حرقهم، يعني في الشريعه يا اما يحرقون بالنار يا اما يلقون من اعلى جبل وتلقى عليهم الحجاره، ليديروا هذا العمل، هذا فعل قوم لوط. ولذلك المطلوب من الاباء ان يحرصوا على امرين ترجحان، يحرصوا على الامر الاول ان يراقبوا ما يرى ابنائهم على شاشه التلفزيون، حاجه الاولى. الحاجه الثانيه التي ينبغي ان تكون فيها المراقبه الشديده ان لا يتركوا الصغار يصاحبون الكبار. وليدك صغير يضرب عليه قدو، ما يدوش الكبار عليه، ما تخليش يضرب على الكبار، يعلموه اشياء قبيحه، لان الكبار بلغوا وقد يستلذون بالصغار، فتنشا علاقه فيما بعد يصعب حلها. فالانسان وليده صغير مع الصغار، ويختار له الصغار، ويعرف مع من يمشي وليده، لانه يبدا المرض من الصغر احيانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. الانسان على دين صاحبه. اذا ما عرفش تخير لاولادك اصحابهم، وما عرفش تخير لبناتك اصحاباتهم، راك تكون انت تسببت في انحرافهم. فلا بد الانسان يراعي هذه الامور. سنرى عقوبه هذا القوم، قوم لوط، كيف عاقبهم الله عز وجل لما انحرفت فطرهم، انحرفوا على الفطره السليمه. رب ارزقهم بالنساء. هؤلاء الضيوف حاولوا ان يدخلوا عليهم وهم عند، لما راحوا لوط هذ الضيوف ارادوا ان يدخلوا بالقوه. قوم لوط شافوا الشبان يعني ذو جمال وذو صحه قويه، ارادوا ان ياخذوا هذه الملائكه، ظنوا انهم رجال عاديين وهم ملائكه. ولوط سيوجس خيفة، يخاف عليهم، وشغل تحرج بهم، تحرج منهم حرجا كبيرا. ثم أخبر إبراهيم، ثم أخبر الملائكة إبراهيم أنهم سينجون آل لوط. يعني الملائكة خبروا إبراهيم باللي لوط ومن آمن به سينجون، إلا امرأته، أي امرأة لوط التي كانت متواطئة مع قومها، كانت مرتدة مع قومها، وكانت متفقة مع قومها. منهم من يقول أنها هي التي أخبرتهم بأن هؤلاء الشبان جاءوا، بأن هؤلاء الشبان جاءوا إلى لوط. منهم من يقول هذا من المفسرين. فإنها ستكون من الغابرين، أي من الكفر الهالكين. فإن مخلص جماعة لوط المؤمنين من العذاب، وقوله تعالى قدرنا، أي بتقدير من الله أن امرأة لوط ستكون ممن يعذب. ونسبوا الملائكة ذلك لأنفسهم باعتبارهم المنفذين، اسمه هما نسبوا روحهم الأمر اليوم، لكن هما سينفذون فقط. تتحال امرأة لوط، كاين يقول كاين اللي غلطوا قالوا بأن امرأة لوط كانت ترتكب الفاحشة، لا، الأنبياء أعراضهم مصونة، إنما هي كفرت لكن لم يكن فيها عيب، ولم تخن خيانة. خيانة امرأة لوط للوط لم تكن خيانة في العفة والطهارة، يعني في الزنا، ليس في ذلك، إنما هي خيانة من حيث لم تؤمن به كرسول، ولم تقف معه في دعوته، هذه الخيانة، وليست خيانة شرف. في قوله تبارك وتعالى فخانتاهما، هنا الخيانة المقصود بها ليست خيانة العرض، وإنما خيانة الدين، خيانة الدين. فلم يعرفهم لوط، حينما دخلوا عليه لم يعرفهم لوط، كما حدث مع إبراهيم السلام. فقال لهم إنكم قوم منكرون، يعني لا أعرفكم، أي غير معروفين، وأخاف أن تباغتوني بشر، قال إني خائف منكم تريدون بشر فمن أنتم؟ فأجبوه قالوا لقد جئناك بما يسرك وهو عذاب قومك وإهلاكهم وتدميرهم. الهلاك الذي كانوا يشكون فيه قد حان وكذبوك فيه من قبل، يعني كذبوك أنك تستطيع أن يصيبهم الله بعذاب. ولقد أتيناك بالأمر المحقق اليقين سيقع وهو تعذيب قومك، وإن لصادقون فيما أخبرناك من هلاكهم ونجاتك مع أتباعك، راح نسلكك أنت ونعذب قومك. وهنا أكد الملائكة للوط ثلاث تأكيدات: جئناك بما يشكون، أتيناك بالحق، وإن لصادقون. وتمهيدا لتنفيذ العذاب، يعني بدأوا يوجدوا باش ينفذوا العذاب، قالوا له سر بأهلك بعد مضي جزء من الليل، كي يدخل شوية الليل أخرج بأهلك. منهم من يقول أهله كانت بنتين، زوج من بنتين معه، وأمشي وراء أهلك ليكون أحفظ لهم ولا يبقى، قال تقدم أهلك وانت كن وراءهم ولا يلتفت منكم أحد إلى الوراء، إذا سمعتم الصيحة بالقوم، إذا سمعتم العذاب ما تلتفتوش، حتى لا يشفقوا على بلادهم وأقوامهم حينما يروا ما جرى لهم. وسيروا بأمر ربكم غير ناظرين وراءكم إلى بلاد الشام، فإنها مأمنكم ومكان نجاتكم. وتصوير هذه الإنذارات والإعدادات للعذاب يغني عن رؤية حالة الدمار، يعني خبر في هذا الخبر تعرف الدمار، لأن الله عز وجل رفد القرية وردمها، رفع القرية وردمها عليه ردم. العذاب الواقع بقوم لوط، يغفل أهل الإجرام عادة عن الجزاء والعقاب الذي يلقونه، كاين بعض الناس ينغمسون في الشهوات والأهواء ويعتقدون بأن عقوبة الله لن تنالهم في يوم ما، وأنهم سيفلتون من عقاب الله عز وجل، والله عز وجل يمهل ولا يهمل أحدا، وكل هذا من وسواس الشياطين وضعف الوعي. وقد أخبرنا من نثق فيهم أن في زلزال بومرداس هناك من وجدوا قد ماتوا وهم يرتكبون فاحش الزنا في بعض الفنادق، وجدوا في حال التلبس ميتين وهم يرتكبون فاحش الزنا والعياذ بالله. هؤلاء الذين بطبيعة الحال تمادوا في المنكرات وفي الكبائر فختم لهم بسوء الخاتمة والعياذ بالله. يسأل الله عز وجل دائما حسن الخواتيم. لكن العقاب عقاب الله حق وعدل، وذلك الإنسان حقيقة إن الله تبارك وتعالى غفور رحيم، ولكنه في ذات الوقت شديد العقاب، يمهل ولا يهمل، يعطيك الوقت باش تتوب، الله عز وجل ما هو مستعجل ولكن لا يهملك، لازم تعرف بأن الله عز وجل لا يهملك. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله يقول في كتابه سيد الخاطر، يقول: وكم من شيخ توالت عليه المحن والمصائب في آخر عمره وهو محتار، وقد نسي أنه كان له في شبابه كبائر وفواحش ارتكبها وما تاب عنها. قال: كم من شيخ في آخر عمره يقال مصائب طايحة عليه واحدة مرة واحدة ويحير، وعلاش أنا هكذا، ونسي اللي كان ارتكب جرائم وارتكب كبائر في صغره ولم يتب عنها، هذه كاع نساها، لأن العقوبات القدرية الله عز وجل قد يؤخر العقوبة ويجمعها للشخص في آخر عمره فتنزل عليه تترى واحدة مرة واحدة. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كاين تأخير تاع الدنيا وتأخير تاع الآخرة، وذلك العقوبات القدرية يعني هي حق تصيب الناس إذا تمادوا وجهروا بالمعاصي ولم يتوبوا إلى الله عز وجل، قد تصيبهم إذا كان إنسان على طاعة وأصابته محنة فهو مبتلى، إذا كان طائع لله يؤدي الفرائض يجتنب الكبائر وصابته محنة هو مبتلى، يريد الله أن يطهره ويرفع له مقامه. أما إذا كان عاصي مرتكب الكبائر وتنزل به مصيبة يقول: ربي ابتلاني، ما ابتلاك، عاقبك ما ابتلاك. لازم تعرف الابتلاء يأتي لمن أطاع الله، والعقوبة تأتي للعصاة المجاهرين بالمعاصي المرتكبين للكبائر. لا تحث على الصغائر، لأن الصغائر قال فيها المولى تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ذنوب صغيرة يمحيها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس معاصي اللي توقع بين الصلوات يمحيها الله عز وجل. إذا صلى الإنسان الصلوات كما لازم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كفارة يعني تمحي الذنوب، كفارة لما بينهن إن اجتنبت الكبائر. إذا ترك الكبائر ذنوب صغيرة بيمحيهم لك، أدي الفرائض يمحي لك الله عز وجل، اجتنب الكبائر الذنوب الصغيرة يمحيها الله عنك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال فيه: لولا أنكم تذنبون لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فالذنوب الصغيرة طبيعة بشرية، لكن الذنوب الكبيرة ما ينبغي أن تصبح أصلا في حياة المسلم. الذنوب هذه يشغل حالة طارئة، يستقيم يتخلل خطه المستقيم، هذا خط طارئ يعصي فيه الله ذنب صغير، ثم يرجع إلى الخط إلى الجادة، فتكون المعصية طارئة في حياة المسلم، يعني هي الاستثناء، هي الإكسبسيون، ما لازمش تكون هي لا نورمال في حياته، اسمها المعصية دائما. المعصية تكون استثناء، تكون شاذة، تكون طارئة. مين ذاك؟ الطاعة هي الأصل في حياة المسلم، الطاعة تتخلل هذه الطاعة الخط المستقيم خطا طارئا من حل آخر، وهو أنه يغفل، ينسى، توسوس له نفسه، تزل قدمه، يعني يخطأ خطأ صغير ثم يرجع إلى الجنة. أما إذا انقلب الخط الثابت خطا طارئا، والخط الطارئ خطا ثابتا، هنا انقلب كل شيء. إذا أصبح دائما عاصي، يلحق العيد يصلي معنا العيد بعد عاصي، حتى يجي رمضان يعاود يجي يتوب معنا رمضان، برك يخلص رمضان يعاود يملي العصيان. هذه طبيعة منحرفة، طبيعة غير سليمة، طبيعة منحرفة. فعرفنا الطبيعة المنحرفة والطبيعة هي عادية. طبيعة المسلم طائع تتخلل طاعته الذنوب الصغيرة اللي هي بشرية، زلة لسان، زلة نظر، زلة سمع، هذه تحدث للبشر من حين آخر، ويستعين عليها بالحسنات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخلق الناس بخلق حسن. ثم قال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: ولم ننهك عن العالمين. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. يعني هم في هذه الحال ضيوف إبراهيم الملائكة، دخلوا عند لوط، انظر ماذا يفعل قوم لوط. يأتون إلى لوط عليه السلام، يأتون إليه فحشا واستهجانا، حينما علموا بالضيوف لوط أنهم كانوا رائع الجمال، عرفوا بلي هاد الشباب لهم عند لوط شابين بزاف، وجوههم مشرقة، جاءوا مسرعين مستبشرين فرحين أملا وطمعا في ارتكاب الفواحش مع هؤلاء الشبان. سمعوا بلوط عنده شبان، راحوا ليهجوا، حبوا يرتكبون الفواحش مع هؤلاء الشبان، ظن منهم أنهم شبان كباقي الشبان، ولم يعلموا بأنهم ملائكة. فقال لهم لوط: إن هؤلاء ضيوفي، ما تفضحونيش مع الناس بارتكاب الفاحشة معهم، فلا تفضحون بارتكاب ما يؤدي إلى العار معهم، والضيف يجب إكرامه ويجب إعزازه، ولا تخزون واتقوا الله أي خافوا عذاب الله، ولا تذلوني وتخجلوني بإذلال ضيفي وإهانته، فإن الإساءة إليه وإهانة إساءة إلي. فأجابوه قائلين: ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة، ونهيناك أن تضيف أحدا، أن تضيف أحدا؟ قالوا: ما قلنا لكش، وش نحبوا نديروا نديروا حنايا، ما تدخلش روحك فينا، والضيف اللي نحبوا نديوه نديوه، ما تدخلش روحك. ويلاحظ بأن لوط عليه السلام لم تكن عنده قوة يدفع بها أذاه، كيف عنده القوة باش يدفع أذاه؟ ولذلك قال لو أن بي قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال لو كان عندي القوة ولا عندي شكون يمنعني، لو كان هاد الناس ما خليهمش يديروا هكذا، لكن ما عكاش عنده القوة. ومن هنا يستخلص فائدة أن الحق ما لم تكن له قوة تسنده قد لا يستطيع الدفاع على نفسه. انظر إلى ذي القرنين الذي أتاه الله القوة، استطاع ما من منطقة يدخلها إلا ويقيم الحق، واستطاع أن يصد أذى يأجوج ومأجوج عن تلك القرية التي أرادوا أن يؤذونها لما أقام بينهم سدا منيعا. فالإيمان أو أن الدين أو سلطان الحق يحتاج إلى سلطان القوة. سلطان القرآن لوحده لا يكفي، لا بد من سلطان القوة تحمي سلطان الحق. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول لابد حتى هذا الدين ينتشر لابد أن يكون كتاب في يد وسيف في يد أخرى. لذلك لازم الدول الإسلامية لابد تحمي هذا الدين بقوتها، تحمي هذا الدين وتحمي أهله وتحمي هذا الدين وتدافع عنه وتنشره وتطبق شريعته حتى تصبح للأمة قوة. لأن الدين بدون قوة لا يتجرأ عليه السفهاء، ويتجرأ عليه الظلمة، ويتجرأ عليه المنافقون، ويتجرأ عليه أولو الفاحشة، يتجرؤون على الدين. وهذا لوط حصل له كذلك. فلما رأى لوط أنهم مصرين، شافهم مصرين على الدخول وارتكاب الفاحشة، أرشدهم قالهم تزوجوا بنساء الأمة. وبعض المفسرين قالوا أعطاهم بناته، والعلماء قالوا في التفسير قالوا حينما قال هؤلاء بناتي يقصد بنات قومه، ما يقصد بناته بالضبط، لأنه لا يزوج بناته لأي شخص بطبيعة الحال، للصادقين المخلصين مسؤول بطبيعة الحال. قالوا إذا أردتم اجتنبوا الرجال والنساء موجودات، فاستمتعوا بالنساء عن طريق الزواج، استمتعوا بالنساء عن طريق الزواج. هؤلاء بناتي، قال العلماء ليس إباحة البنات مطلقا، وإنما المراد التزوج بنساء قومه، لأن الرسول في القوم كالأب لهم، لأن الرسول في قومه كل باباهم قع. ومن فسر كلمة بنات ببنات صلبه أراد ذلك عن طريق المجاز. ثم أقسم الله بقوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني أي أقسم بحياتك وعمرك أيها الرسول، وهذا تشريف للوط عليه السلام، إنهم في غيهم منحرفون وفي ضلالهم يلعبون. يعني قال له غير ما الله عز وجل يخاطب لوط كأنه يقول له ما تتعب نفسك، هؤلاء راهم سكرانين، غلبتهم شهواتهم في انحراف شديد. وهنا نزلت فيهم صيحة جبريل عليه السلام، فجاءهم صوت قاصف مرعب عند شروق الشمس، فجعلت القرية عاليها سافلها، أي انقلبت في الأعماق، وانقلب القوم فيها، وأنزل الله عليهم حجارة من طين متحجر طبخ بالنار وهو السجيل. لقد اقتلع جبريل المدينة بجناحه، جبريل اقتلع المدينة بجناحه ورفعها ثم وضعها. قال حتى سمعت ملائكة السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب، ثم قلبها فما سقط عليه شيء من ردم المدينة مات، ومن أفلت منهم أصابته حجارة سقطت بعد ذلك، وهي حجارة مطبوخة من الطين كالآجر كما الياجور. يعني ليبين لنا عظم هذه الجريمة التي ارتكبها قوم لوط، وهو إتيان الرجال والانحراف عن الفطرة السليمة التي رزق فيها المولى تبارك وتعالى النساء للرجال دون الغلمان. إن في هذا الصنيع لقوم لوط من الهلاك والدمار، وإن جاء لوط وأهله المؤمنين لدلالة وعبرة للمعتبرين، وإن مدينة سدوم التي أصابها هذا العذاب لهي طريق واضحة للمسافرين المارين بها. لحد الآن ما زال آثار تعد الدينة من اللي مخروبة، وهي في وادي الأردن، وفي ذلك أيضا دلالة واضحة للمؤمنين بأن العذاب انتقام من الله لأنبيائه. الأنبياء حينما يعصون، حينما لا يستجيب لهم الناس، حينما لا يسيرون في طريقهم يهلكهم المولى تبارك وتعالى. ولذلك على المسلم أن يتبع نبيه عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، إذا أراد الفلاح في الدنيا والنجاة يوم القيامة. ثم دخل الحديث عن أصحاب الأيكة بعد ذلك، هذا نتركه أسبوع قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.